الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إذا كان زول اختاب زول وداري يتوب إلى الله يعني يتحللون يا فلان سامحني عفا مني. إذا ما داير يذكر له الغيبة على جهة الإجمال، فلان يا أخي نحن قاعد نقصر فيك وقد نكون قصرنا فيك، بالله سامحنا على أي تقصير مننا فيك، يسامحك ما في داعي تقول له قلت فيك كده، لأنه احتمال لو قلت له كده يقول لك ما في. كله كله في بعض الناس يقول لك تاني سمح بالجملة ما في إلا تريني قلت شنو هذا. إذا ما وإذا كانت المفسدة غالبة الدعاء له أدعو له واستغفر له. وإذا كان اغتبت في بعض المجالس أمشي قعد في المجالس دي وأذكره بشنو، أذكره بخير.